أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. في قوله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. فيه من الفوائد: أولا، إثبات رسالة موسى عليه الصلاة والسلام لقوله ولقد آتينا موسى الكتاب، ومنها أيضا تعظيم هذا الكتاب وهو التوراة لقوله الكتاب أي الكتاب العظيم، ولهذا كان التوراة أعظم كتب الله عز وجل بعد القرآن الكريم. ومنها أيضا أن من جاء بعد موسى عليه الصلاة والسلام من الرسل فإنهم تبع له لقوله وقفينا من بعده بالرسل، فهم تبع له يحكمون بشريعته. ومنها أيضا إثبات رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه آخر رسل بني إسرائيل لقوله وآتينا عيسى ابن مريم البينات. وهذه البينات نوعان: بينات شرعية وهي ما آتاه الله تعالى من الإنجيل، وبينات كونية كإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص ونحو ذلك. ومن فوائده أيضا بيان تمام قدرة الله عز وجل في خلق عيسى عليه الصلاة والسلام من أنثى بلا ذكر لقوله عيسى ابن مريم، فنسب إلى أمه أو نسبه إلى أمه للتنبيه على قدرة الله تعالى في خلقه من أنثى بلا ذكر. ومنها أيضا أن من لا أب له، أن من ليس له أب فإنه ينسب إلى أمه، من ليس له أب فإنه ينسب شرعا إلى أمه، لأن الله عز وجل نسب عيسى إلى أمه. فإذا قدر أن شخصا ولد وليس له أب شرعي وإن كان له أب قدري فإنه ينسب إلى أمه، وترثه أمه ميراث أب وأم، بمعنى أنها تحوز جميع المال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. ومنها أيضا أن الله عز وجل يؤيد رسله بالآيات والبينات لقوله وأيدناه بروح القدس. ومنها أيضا بيان شدة عتو بني إسرائيل وعصيانهم لما جاءت به الرسل بما لا تهوى أنفسهم، حيث بادروا إلى الاستكبار عن الحق والتكذيب والقتل. ولهذا قال: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ومنها أيضا التحذير من الهوى والاستكبار، لأن ذلك سبب الحقد. فالهوى وميل الإنسان عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم سبب للضلال وسبب للحقد في القلب، لأن هذا الحقد لأن الحقد يولد الهوى، فالحسد والحقد يورث في الإنسان هوى في نفسه يمنعه من اتباع الحق. ومن فوائده أيضا أن القلوب، نعم، ومن فوائده أيضا تكذيب الله عز وجل لبني إسرائيل في قولهم وقالوا قلوبنا غلف، فبين سبحانه وتعالى بطلان هذه الدعوة بقوله بل لعنهم الله بكفرهم، أي أن قلوبهم ليست غلفا كما يقولون، بل هي مهيئة لقبول الحق، لكن الذي منعهم من اتباع الحق والوصول إلى الحق هو الكفر والضلال. ومنها أيضا أن القلوب بفطرتها ليست غلفا كما تقدم، بل هي مهيئة لقبول الحق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومنها أيضا أن الكفر والمعاصي تعمي الإنسان عن الحق واتباعه، ولهذا قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وقال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فبين سبحانه وتعالى أن زيغهم وضلالهم بسبب منهم. والله تبارك وتعالى متى علم من العبد حسن النية وسلامة الطوية وإرادة الخير فإنه يوفق لذلك، قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ومتى علم منه خبث النية والإرادة والقصد فإنه لا ييسر لذلك، ولهذا قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالواجب الحذر من الذنوب والمعاصي لأنها سبب يحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الحق، لأنها تعمي القلب وتصده عن الله عز وجل وعن ذكره وعن إصابة الصواب. ولهذا استنبط بعض العلماء من قول الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، استنبط منها أنه ينبغي للقاضي والمفتي إذا عرضت عليه المسألة وأشكلت عليه أن يكثر من الاستغفار لقوله لتحكم ثم قال واستغفر الله، ويدل عليه قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومنها أيضا أن الإيمان في اليهود قليل أو معدوم، ولهذا قلنا في قوله فقليلا ما يؤمنون المراد بالقليل هنا العدم. ومنها أيضا تعظيم القرآن العظيم وإثبات أنه من عند الله عز وجل لقوله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، ووجه ذلك أنه نكر فقالوا ولما جاءهم كتاب، والتنكير يدل على التعظيم. ثم أيضا بيّن أنه من عند الله فهو كلام الله عز وجل. ومنها أيضا تصديق القرآن للتوراة والإنجيل والكتب السابقة لقوله مصدقا لما معهم، فهو مصدق لما أخبرت به، لأن الكتب السابقة أخبرت بالقرآن، وهو أيضا مصداق لما جاءت به، لأن ما أخبرت به هذه الكتب كان في هذا الكتاب العظيم. ومنها أيضا أن اليهود عندهم علم من كتابهم، أن اليهود عندهم علم من كتابهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيبعث وستكون له الغلبة، ولهذا قال وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فكانوا إذا حصل بينهم وبين مشرك العرب قتال وجدال ونزاع فإنهم يستفتحون عليهم بهذا النبي، أي يستنصرون ويقولون سيبعث نبي وسوف نتبعه وتكون العاقبة والنصر لنا. لكن لما بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يكن منهم كفروا به، ولهذا قال وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ومنها أيضا أن اليهود بل إن أهل الكتاب عندهم علم وليسوا كغيرهم، ويؤيد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب، وإنما خص أهل الكتاب دون غيرهم مع أن في اليمن غيرهم لأمرين: الأمر الأول أنهم هم الغالب، وثانيا أن عندهم علما بخلاف غيرهم، فعندهم علم وعندهم جدل، فلأجل أن يكون مستعدا ومتهيئا لمناقشتهم ومناظرتهم وما يريدونه من الشبهات والشكوك أخبره بذلك. ومنها أيضا تكذيب اليهود بالرسول صلى الله عليه وسلم وجحودهم لما جاء به من الحق لقوله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، مع أنهم في أول الأمر كانوا يستفتحون على الذين كفروا. ومنها أيضا استحقاق أهل الكتاب للعنة الله عز وجل ووجوبها عليهم لقوله فلعنة الله على الكافرين، أي لعنة الله كائنة ومستحقة على الكافرين. ومنها أيضا جواز لعن الكفار على سبيل العموم، فيجوز لعن الكفار ولعن الظالمين والفاسقين على سبيل العموم، واللعن إما أن يكون بوصف وإما أن يكون لشخص وعين. أما إذا كان اللعن بالوصف فهذا جائز، فيجوز أن تقول لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين، لعنة الله على من غير منار الأرض ونحو ذلك على سبيل العموم. أما إذا كان على سبيل التعيين والتخصيص فإن هذا لا يجوز، ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت ويقول اللهم لعن فلانا وفلانا أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولكن هل يجوز أن يلعن الكافر الميت؟ الكافر الحي المعين لا يجوز لعنه، لأنك لا تدري ما يختم الله عز وجل له، فقد يؤمن وقد تكون عاقبته خيرا. ولكن من مات من الكفار هل يجوز أن يقول اللهم لعن فلانا الميت أو نحو ذلك؟ نقول القول الراجح أن ذلك لا ينبغي، أن ذلك لا ينبغي، لأنه ما دام أنه قد مات على الكفر فهو مستحق للعنة الله عز وجل، فلعنه تحصيل حاصل، أقول لعنه في هذه الحال تحصيل حاصل ولا فائدة منه. إذن اللعن إن كان لحي فإنه لا يجوز مطلقا، أعني للمعين، لا يجوز مطلقا لمسلم أو كافر. وأما إذا كان اللعن على سبيل الوصف وعدم التعيين فإنه جائز كما في هذه الآية. ومنها أيضا إثبات علو الله عز وجل على خلقه لقوله بما أنزل الله، والإنزال إنما يكون من العلو من أعلى إلى أسفل، فهو سبحانه ففي هذه الآية فيها إثبات علوه سبحانه على خلقه، وهو سبحانه وتعالى عال على خلقه بذاته وصفاته. ومنها أيضا أن القرآن منزل من عند الله لقوله ولما جاءهم كتاب من عند الله، فهو منزل من عند الله، وهو كلام الله منزل غير مخلوق لقوله بما أنزل الله، وقول أن ينزل الله، وهذا يدل على أنه منزل من عند الله. ومنها أيضا ذم البغي والحسد، وأن البغي والحسد يحملان المرأة على التكذيب بل على الكفر. ووجه ذلك أن الذي حمل اليهود على تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الكفر بما جاء به هو البغي والحسد بسبب كونه من العرب وليس منهم، ولهذا قال الله تعالى بما أنزل الله بغيا أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. ومنها أيضا يتفرع على هذه الفائدة وجوب قبول الحق ممن جاء به، وأنه يجب على المرء أن يقبل الحق ممن جاء به كائنا من كان، وأنه يحرم رده، فما دام أنه حق فيجب قبوله. ويؤيد ذلك قول الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فذكروا أمرين، أولا وجدنا عليها آباءنا، وثانيا والله أمرنا بها، فأنكر الله عليهم أن الله أنه أمرهم بها وأقرهم على قولهم وجدنا عليها آباءنا، فهمتم؟ قال الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا إيش؟ أولا وجدنا عليها آباءنا، ثانيا والله أمرنا بها، رد الله عليهم بقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فأنكر عليهم قولهم إيش؟ والله أمرنا بها، ولم ينكر عليهم قولهم وجدنا عليها آباءنا. فأخذ أهل العلم من هذا أن الحق يجب قبوله من أي شخص كان. ومنها أيضا فضل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته في إنزال هذا القرآن لقوله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، ولهذا كان هذا القرآن هو أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات التي أيد الله تعالى بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم كثيرة، بل بعضهم أوصلها إلى الألف، ولكن أعظم آية هي هذا القرآن، هذا القرآن. والدليل على أن أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن قول الله عز وجل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب إيش؟ يتلى عليهم. يكفي آية وبرهان ودليل على صدق نبوته ورسالته إنزال هذا القرآن الذي تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بسورة أو أن يأتوا بآية أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بسورة من مثله أو أن يأتوا بآية مثله. ومن فوائده أيضا إثبات المشيئة لله عز وجل لقوله على من يشاء من عباده، فما شاء الله عز وجل كان وما لم يشأ لم يكن. ومنها أيضا إثبات العبودية الخاصة لله عز وجل، وهي عبودية الرسل لقوله على من يشاء من عباده. والعبودية ثلاثة أنواع: عبودية عامة وهي عبودية القدر، وهذه العبودية يخضع لها كل الخلق من مسلم وكافر وبر وفاجر، فجميع الخلق هم عبيد لله عز وجل قدراً وكوناً، لا يخرجون عن حكمه وسطوته وإحاطته. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له، أي يخضع، يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. الثاني، النوع الثاني من العبودية، العبودية الخاصة، وهي عبودية الشرع لمن آمن بالله عز وجل واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل، ومنها قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والثالث عبودية أخص، وهي عبودية الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. ومنها أيضا إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهي صفة ثابتة لله حق على حقيقتها، تثبت له سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله وعظمته. ومنها أيضا الوعيد، الوعيد الشديد والأكيد للكفار بالعذاب المهين، بالعذاب المهين لقوله: ولهم عذاب مهين. وهذا العذاب في الدنيا والآخرة، وهو مهين لهم إهانة حسية وإهانة معنوية. أما في الدنيا فهو مهين لهم إهانة حسية ومعنوية، فالحسية ما يحصل لهم من القتل والجراح، والمعنوية ما يحصل لهم من الحيرة ومن القلق وضيق الصدر إلى غير ذلك. وفي الآخرة أيضا هو عذاب مهين حسا ومهين معنا. فأما العذاب المعنوي فهو ما يحصل لهم من التوبيخ والتقريع، وأما العذاب الحسي فما يحصل لهم من العقوب من ألم العقوبة بالنار والعياذ بالله. ومنها أيضا وجوب الإيمان بما أنزل الله لقوله: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، فيجب على كل مؤمن أن يؤمن بما أنزل الله تعالى. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ومنها أيضا بيان كذب اليهود في قولهم: نؤمن بما أنزل علينا، فيدعون أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم وهم كاذبون في ذلك، لأنهم حقيقة لو آمنوا بما أنزل عليهم للزم من ذلك أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من آمن برسول لزمه أن يؤمن بجميع الرسل، ومن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. ولهذا قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن الذي أرسل إليهم هو نوح عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا بيان عتو هؤلاء اليهود وعنادهم وتكذيبهم لقوله ويكفرون بما وراءه. ومنها أيضا أن من رضي بالمعصية أو نعم أن الذي يرضى بالمعصية أو يتولى فاعلها فهو مشارك له في المعصية. أفهمتم؟ أن من رضي بالمعصية أو تولى فاعل المعصية فإنه مشارك لفاعلها. ووجه ذلك أن الله عز وجل خاطب اليهود الذين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل مع أنه من فعل أسلافهم، ولهذا قال الله عز وجل ويكفرون بما وراءه وهو الحق قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، مع أن الذي قتل أنبياء الله من أسلافهم وليسوا هم، لكن لما كانوا راضين بهذه المعصية ومتولين لمن فعلها جعلهم الله عز وجل مشاركين لهم في إثمها، وكان الواجب عليهم أن يتبرأوا من ذلك، أن يتبرأوا من ذلك وأن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال عز وجل ولقد جاءكم موسى بالبينات، نجعلها إن شاء الله بداية الدرس القادم، والله أعلم.